الحمد لله على احسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده عليهم جميعا رضوان الله وسلامه. من هنا من ساحة مسجد سيد شباب أهل الجنة، من هذه الساحة الطيبة التي لطالما عبر عقود من الزمن شهدت هذا اللقاء الحي المبارك الطيب لنقل شعائر صلاة الفجر. من هنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الساعات الطيبات المباركات في النزع الأخير من الليل الذي تتنزل فيه الرحمات ويتنزل فيه الحق تبارك وتعالى من السماء العلى إلى السماء الدنيا ليصفح عن كل مستغفر ويتوب على كل تائب ويقبل دعاء الداعين. هذه الرحمات التي تتجلى إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأوقات الطيبة حري بكل مؤمن تقي ورع أن يبادر وأن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى وأن يقبل عليه بنفس طيبة مطمئنة وبثقة المؤمن في ربه، وأن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر الذنب وأن يقبل التوبة. إخوة الإيمان والإسلام، كيف لا نبدأ هذا اللقاء دون أن نستمع ونتدبر إلى آية الذكر الحكيم؟ هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم نلتف حولها لنتدبر ونستمع إلى تلاوة من سورة الأعراف بدءا من الآية 47 يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك ثقالا سقناه لبلد ميت كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والبلد الطيب يخرج نباته